الحمد لله الذي ينزل المطر من الغمام ويخرج الثمر من الأكمام، والصلاة والسلام على رسول الإسلام وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام الذين أخذوا هذا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه، ففهموه وتفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فشرقوا ونشروا هذا الدين، فشرقوا به وغربوا، وشمألوا به وجنوبوا، فجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة التي هي ختام حلقات هذا البرنامج الذي عشنا وعشتم معه في هذه الأيام الماضية، الأيام المباركة، الحج آداب وسلوك، والذي صحبنا فيه فضيلة ضيف هذا البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي عمره ونفع به الإسلام والمسلمين. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم وبفضيلة ضيف البرنامج، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول الأول، يقول: فلما قضينا ممنا كل حاجة وطوف بالأركان من هو طائف، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. هذا يدعونا للحديث بارك الله فيكم حول الآداب التي ينبغي للحاج أن يرعاها بعد أن من الله تعالى عليه بأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، حج بيت الله الحرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، فإن الواجب على من قضى حجه وكان حجه كاملا فليفرح بفضل الله عز وجل عليه بإكمال هذه الشعيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليفرح أيضا العبد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فليفرح أيضا الحاج بهذه المعلومة الذي أخبرنا عنها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وما يعلم ذلك إلا نبي صلوات الله وسلامه على الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قضى نهمته من سفره فليعد إلى أهله. فحينما تعود إلى أهلك تفرح بمجيئك إلى أهلك وبين زوجتك وأولادك وإخوانك وذويك، فعند ذلك أيضا ينبغي أن يكون عليك آثار هذا الحج، وهو أن يرى عليك أثر التقوى، وذلك أن الإنسان لا بد أنه باكتساب هذه الشعيرة يكون عليه أثر التقوى، فيتقي الله عز وجل ويراقب الله عز وجل في كل ما يأتي ويذر، ليكسب من ذلك الفوز العظيم عند الله سبحانه وتعالى من بجنة، بحيث أنه يستبشر بالجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت يصح فلا يسقم، ويشب فلا يهرم، وينعم فلا يبأس. من دخل هذه الجنة فهو يبقى دائما أبدا في حبور ونعيم. فينبغي لذلك أن نحرص على الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهو بأن نعمل ما أمرنا الله به في كتابه، وما أمرنا الله به على لسان رسوله. فإذا عملنا بهذه الأعمال التي كلفنا الله بها فإن ذلك هو معنى قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أيها الحجاج الكرام، في هذه الأثناء وقد عاد ويعود الحجاج إلى بلادهم مصحوبين بالأجر والسلامة إن شاء الله، هناك جانب مهم يتعلق بشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها عليهم. فقد أنعم الله جل وعلا على الناس بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وهذا الشكر الذي هو إلهام من الله جل وعلا يستحق الشكر أيضا، كما قال الأول والذي ساقه وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، ما هي الجوانب والآداب التي توصي بها الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات في جانب شكر الله جل وعلا على هذه النعم العظيمة، ومنها هذه النعمة وهي تيسير الحج، حج بيت الله الحرام، وأداء هذا الركن العظيم، ركن حج بيت الله الحرام؟ قد سبق أن قلت أن الواجب على الإنسان حين قضى هذه الشعيرة وهذا النسك ومن الله عليه بقضائه كاملا، فإنه يشكر الله: قل بفضل الله وبرحمته، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والشكر يعني عنوانه هو أن نعمل بطاعة الله فيما بقي من أعمالنا، وأن نجتنب ما حرم الله علينا من ظلم، سواء كان في يعني فيما بيننا من يعني ظلم الآخرين، سواء كان في الدنيا في التملكات أو ما أشبه ذلك، أو كلام في عرض الأخ لأخيه أو ما أشبه ذلك. هذا كله ينبغي للإنسان أن يجتنبه وأن يتقي الله عز وجل بقدر المستطاع، فإن يعني زلفت منه يعني شيء من يعني معصية، أو بدر منه يعني عمل يعني كان فيه يعني رأى أنه فيه حرج عليه، فليستغفر الله وليبادر، فليستغفر لصاحبه إذا كان صاحبه معروفا فهو يستغفر له، وإن كان غير معروف فينبغي له أن يترك المعاصي جميعا، قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها، وليكثر من ذكر الله ومن يعني قراءة القرآن ومن الجلوس في مجالس التفقه في الدين ومجالس الحديث. وهكذا يعني ينبغي أن نفعل مثل ذلك. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، العبادات التي ذكرها الله جل وعلا حينا يصف أصحابها بالتقوى وحينا بدلالتها هي على التقوى، فيقول الله جل وعلا في الصلاة وفي صفات المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقول في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول عن الحج: واتقون يا أولي الألباب. ويقول: واتقوا الله. فهذه الجوانب وهي جانب التقوى والجوانب التي وصفها الله جل وعلا من صفات المتقين أو التي تؤدي إلى التقوى، هذه الجوانب نلحظها ولاحظناها معا، ولاحظها الإخوة المستمعون حجاج بيت الله الحرام في الحج وفي مقاصد الحج ومعانيه العظام، حين يتقي الحاج ربه فتراه يسأل عن الشعرة تسقط وعن الظفر ينقلع من مكانه أو عن تغطية رأسه أو ارتكاب محظور أحيانا ساهيا أو ناسيا أو نحو ذلك. فإذا فرغ الحاج من الأعمال وإذا تحلل من إحرامه وفرغ من كل أعمال الحج، فهل هناك فضيلة الشيخ من تعليق على هذا الجانب، جانب أن يراعي الإنسان المحظورات التي أمر الله جل وعلا باجتنابها في حياة الإنسان وتلك المأمورات التي أمره الله عز وجل بأن يأتيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أنهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذه الجوانب وهي جوانب الآداب التي ينبغي للمرء أن يأخذها من دروس الحج ومن آداب الحج، هل لفضيلتكم من تعليق حول ذلك؟ بارك الله فيكم. لا شك أن الحج في آدابه وفي يعني أحكامه وفي شرائعه فيها كلها دعوة إلى تقوى الله عز وجل وإلى الإيمان به وإلى السير على ضوء ما جاء عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحج هو يعني إحياء لمآثر إبراهيم الخليل الذي أخبر الله عز وجل عنه بقوله: وإبراهيم الذي وفى، فأخبر الله عنه أنه وفى ما أمر به. وهذا يدفعنا إلى أن نحرص على توفية ما أمرنا به من أعمال وعلى ترك ما نهينا عنه من جوانب، حتى نكون قد وفينا بقدر المستطاع، كما أثنى الله عز وجل على نبيه إبراهيم بأنه وفى. فنسأل الله عز وجل أن يكتبنا من الموفين ومن المتقين، حتى نحوز رحمته ونحوز جنته وننجو من عذابه وغضبه. نعم. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في نهاية هذه الحلقة التي هي ختام حلقات هذا البرنامج، نتوجه بالشكر لله عز وجل على هذه النعم العظيمة وعلى ما من الله به علينا وعلى الناس، ونشكر لإذاعة القرآن الكريم هذه الجهود العظيمة، ونشكر في نهاية هذا البرنامج أسرة البرنامج، والشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، على حسن إنصاتكم ومتابعتكم. وباسمكم جميعا نشكر فضيلة ضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، جزاه الله خيرا، فقد صحبنا في هذه الفترة، فترة البرنامج، 13 حلقة من حلقات البرنامج هي آداب وسلوك للحاج، انتفع بها الحاج بإذن الله تعالى، وانتفع بها المستمع حيثما كان. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام.